يقول السائل: ما صحة المقولة التي تقول أنه يجب الرضا بقدر الله ولا يجب الرضا بالمقدور المؤلم بل يكفي فيه الصبر؟ هناك فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. الرضا بالقضاء واجب، وأما المقضي فبحسبه، قد يكون المقضي على عبد الوقوع في معصية مثلا أو ذنب من الذنوب، فعليها أن يتوب إلى الله ويسأل الله عز وجل التوفيق للتوبة والعون على الهداية، ويسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه وخطيئته. فثمة فرق بين القضاء والمقضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس إذا سئل عن العمل الدنيوي قال: العمل عبادة، فما صحة ذلك؟ العبادة مفهومها، أعد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس إذا سئل عن العمل الدنيوي يقول: العمل عبادة. العبادة مفهومها كما تقدم معنا أوسع من العبادة المحضة. العبادة المحضة التي هي حق الله وحق الله على عباده المتعلق به سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وذكر ونحو ذلك، ليست العبادة مقصورة على ذلك، وليست أيضا مقصورة على فعل ما أوجبه الله على عباده من حقوق للآدميين مثل بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، بل إنها أوسع من ذلك، فيدخل فيها ترك العبد للمنهي الذي حرمه الله عليه، ويدخل فيها فعله للمباح إذا قصد به التقرب إلى الله وعمله طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، مثل أن يأكل أو يطعم أو ينام ليكون أكله وشربه ونومه قوة له على طاعة الله. فهذه تدخل في هذه في العبادة بما قام في قلب العامل من نية صالحة، ويدل لذلك الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قول القائل العمل عبادة ليس على إطلاقه، العمل يعني أعمال العبد الدنيوية ومصالحه ونحو ذلك ليس على إطلاقه، العمل عبادة إذا كان نوى به الاستعانة على طاعة الله، مثل شخص يعمل في صنعة من الصناعات أو مهنة من المهن ويقصد بهذا العمل أن يسد حاجته وحاجة أولاده في باب الرزق، وأن يعمل بأمر الله له في السعي في طلب الرزق ويسأل الله عز وجل الرزق الحلال ويتجنب الحرام إلى غير ذلك، يدخل عمله هذا في باب العبادة. أما إذا كان يعمل العمل الدنيوي ولم تقم في قلبه النية الصالحة أو نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ لا يدخل في العبادة، والأعمال معتبرة بنياتها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين الإنابة والتوبة. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة هي الرجوع إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه وعودوا إليه بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. والمنيب هو المقبل على الله سبحانه وتعالى. والتوبة أيضا فيها المعنى نفسه، معنى الرجوع إلى الله عز وجل بترك ما نهى عنه وحرمه على عباده وما قد وقع فيه العبد من ذنوب أو أعمال تسخط الله تبارك وتعالى، وتكون التوبة بالندم على فعل ذلك الذنب وبالعزم على عدم العودة إليه وبالإقلاع عنه إقلاعا تاما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الخوف من الجن؟ إذا كان في حدود خوف الإنسان الطبيعي كخوفه من عدو أو خوفه مثلا من حية أو خوفه مثلا من عقرب أو مثلا نحو ذلك، فهذا خوف طبيعي وليس داخل في العبادة ولا يلام الإنسان عليه. وفي القرآن قال الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى لما جاء السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم، قال فأوجس، قال الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى من أولي العزم من الرسل، وهذا الخوف خوف طبيعي، ومثل قول مثل ما جاء في الحديث: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا خوف طبيعي، فإذا كان في هذا الحدود فهو خوف طبيعي لا ملامة على الإنسان فيه. أما إذا دخل الإنسان في هذا الباب، باب الخوف من الجن، إلى حد الوسوسة والتوهمات والتخيلات، فهذا زائد عن الحد ويعد مرض من الأمراض، فيكون في جانب الجبن المذموم والمعاني التي جاء الشرع بذمها. وإذا زاد هذا الأمر إلى الدخول في تعلقات باطلة وأعمال محرمة، فربما يصل بالإنسان إلى حد الإشراك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة التقسيم أو زيادة الحكم الجزائي بالنسبة لأنواع الحكم؟ الحكم الجزائي هو من الأحكام الثابتة، الحكم لله كونا وقدرا وشرعا ودينا وأيضا جزاء وعقوبة، فالله سبحانه وتعالى هو الديان. وفي القرآن قال: مالك يوم الدين، وقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الحساب. والله عز وجل هو مالك يوم الدين أي الحساب. ومن أسمائه جل وعلا الديان، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة: أنا الملك أنا الديان، ومعنى الديان أي المجازي. فالحكم الذي هو الجزاء والحساب هو لله وحده، قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نوفق بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن كل لفظ عبادة في القرآن معناه التوحيد، وبين تعريف شيخ الإسلام للعبادة؟ ليس هناك تعارض بين القولين، فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حد العبادة الجامع لها من حيث الأعمال التي يقوم بها العابد، وسيأتي عنده قريبا تعريف للعبادة من حيث النظر إلى العابد نفسه. وكلمة ابن عباس رضي الله عنهما في بيان أن الأمر بالعبادة في القرآن الكريم أو كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى موجود ضمنا في تعريف شيخ الإسلام، موجود ضمنا في تعريف شيخ الإسلام، لأن ابن تيمية قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذكر رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الجملة أن من جملة الأعمال الباطنة الإخلاص لله، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وعرفنا أنه أساس الدين الذي عليه يبنى، وأن العبادة لا تقبل إلا به، وسيأتي عند شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير ذلك بتوسع وبسط في هذا المقام وذكر للدلائل والشواهد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شاع عند ابتلاء أي شخص بشيء أن يقال لها: رزقك الله الصبر والسلوان، فما صحة ذلك وما معنى السلوان؟ السلوان معناه أن يسلو عن مصابه بأن تطيب نفسه ويطمئن قلبه ويسلو عن المصاب، والمصاب يحتاج إلى ما يسلو به قلبه. وقد ألف أحد الأئمة الأعلام في هذا الباب تسلية أهل المصائب، تسلية أهل المصائب، وهو كتاب نفيس ونافع جدا في بابه، يعني ما هي الأمور والمعاني التي يحتاج إليها المصاب ليسلو. فالسلوان المراد بها أن يسلو المصاب، فالدعاء له بذلك من حيث المعنى صحيح، والدعاء له بالصبر حال المصاب أيضا صحيح، لكن بدون المصاب كيطلب الإنسان الصبر على المصاب فهذا فيه طلب للمصاب نفسه، فليس له ذلك، وإنما إذا وقع في المصاب يسأل الله أن يعينه على الصبر على ما ابتلاه وأن يوفقه للتحلي بالصبر. وأيضا إذا علم إنسان عن آخر أنه ابتلي بمصيبة يسأل الله له أن يرزقه الصبر، من حيث المعنى لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي في التعزية الهاتف إذا كان الإنسان في دولة أخرى؟ يقول: ما لا يدرك لا يترك، إذا ما تستطيع تقابله المقابلة هو المواجهة أبلغ وأمكن في الفائدة له وتسلية له، وإذا لم يتمكن فما لا يدرك لا يترك. إذا لا يتمكن الإنسان من ملاقات أخيه لمواساته فالاتصال به هاتفيا لا شك أن فيه فائدة ونفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هجرت ولدي بسبب إصراره على المعاصي، فما حكم هجري له؟ هذا الزمان زمان يمر فيه كثير من الأبناء بفتن عاصفة جدا، وخلطاء سوء كثر، وفتن متلاحقة جارفة، فحقيقة ينبغي على الآباء في هذا المقام أن يحرص على ترويض الابن، وأن يحرص على احتواء الابن والقرب منه والعطف عليه وإحساسه بشفقة عليه ورحمته. والهجر للزجر للزجر، لكن في مثل هذا الوقت إذا هجر الإنسان ابنه تلقفه دعاة الشر وأهل الفساد وأهل المخدرات وأهل إلى غير ذلك، فربما يكون باب عظيم لدخول الابن في الشر دخولا واسعا. والهجر أصالة إنما يتى به لزجر الإنسان ومداواته ومعالجته، فإذا كان الإنسان في مجتمع صلحاء ومستقيمين وقع ابنه في خطأ وهجره لا شك أن الهجر في مثل ذلك المقام له تأثيره، لكن إذا كان المجتمع يعج بخلطاء الفساد وهجره وامتنع من كلامه قرب منه أهل الباطل، فالذي أراه ويظهر لي في مثل هذا أن يحرص الأب على احتواء ابنه والتودد إليه والإحسان إليه والدفع بالتي أحسن وتقليل الشر في ابنه ما أمكن، واللجوء الصادق إلى الله، دعوة الوالد لولده مستجابة، وأن يحرص ألا يدعو على ابنه. بعض الآباء يعني يشتد أحيانا غضبه لفعلة مشينة وتصرف مشين على ابنه فيدعو عليه دعاء شديدا، يدعو عليه بالنار، يدعو عليه بسخط الله، يدعو عليه بالهلاك، يدعو عليه بأمور كبيرة جدا، ودعوة الوالد لولده مستجابة، فعليه أن يدعو له ويعطف عليه ويرحمه ويحاول أن يحتويه وأيضا يدفع إليه قرن الخير ودعاة الحق، يهديه مثلا شيء من الأشرطة أو شيء من الكتب من هنا ومن هنا، ولا يستعجل النتيجة، لا يستعجل النتيجة، إن إما تحقق هداية في شهر الشهر الذي بعده إن شاء الله، وإن لم تكن هذه السنة السنة التي بعدها، يروض نفسه على وهو مأجور على صبره ومداواته لابنه والعمل على معالجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل رمى الجمرات وحلق رأسه وقبل طواف الإفاضة جامع أهله، فماذا عليه؟ في مثل هذه الحالة لا يفسد الحج، لكن عليه شاة يذبحها لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أديت فريضة الحج وأريد أن أعمل عمرة لأمي، مع العلم أنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن. أعد. أحسن الله إليكم. يقول: أديت فريضة الحج وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي وهي على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن، فهل إذا كان كبر والدتك في السن لا تتمكن معه من الركوب والسفر ولا تقدر على ذلك، فلك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت قادرة على الركوب والسفر وتتمكن من ذلك فليس لك أن تعتمر عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء في آخر المحاضرة أو في الدعاء الجماعي. رفع اليدين في الدعاء قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وأما الأحوال من حيث رفع اليدين وعدمها فهي ثلاثة، يعني قسم جاءت السنة بالرفع فيه فيقال فيه أن السنة أن ترفع الأيدي، وقسم جاءت السنة بعدم رفع اليدين فيقال فيه السنة أن لا ترفع الأيدي، مثل الدعاء وقت خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء السنة أن لا ترفع الأيدي، وقسم مطلق فهذا الأمر فيه واسع، إن رفع يديه لا حرج وإن لم يرفع يديه لا حرج، لكن لا يتخذ سنة، لا يقال من السنة رفع الأيدي أو من السنة عدم رفعها، والأمر في ذلك نعم واسع. نعم. الأمر في هذا القسم واسع، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تشميت العاطس؟ تشميت العاطس واجب، وإذا حمد الله فشمته، وبعض أهل العلم يقول حق على كل من سمعه أن يشمته، وبعض العلم يقول إذا فعل هذا التشميت البعض أجزى عن الباقين. نعم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.